بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 106 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان على بينة من ربه أمن كان يريد الحياة الدنيا فمن كان على بينة من ربه أي لا يعقبونهم في المنزلة ولا يقاربونهم، يعني أن بين الفريقين تباينا بينا، وأراد بهم من آمن من اليهود كعبد الله بن سلام وغيره. كان على بينة من ربه أي على برهان من الله عز وجل وبيان أن دين الإسلام حق وهو دليل العقل. ويتلوه ويتبع ذلك البرهان شاهد يشهد بصحته وهو القرآن من الله سبحانه وتعالى أو من القرآن الكريم، فقد ذكره آنفا. ومن قبل القرآن كتاب موسى وهو التوراة أي ويتلو ذلك البرهان أيضا من قبل القرآن كتاب موسى عليه السلام إماما كتابا مؤتما به في الدين قدوة فيه ورحمة ونعمة عظيمة على المنزل إليهم وهما حالان. أولئك أي من كان على بينة يؤمنون به بالقرآن، ومن يكفر به بالقرآن من الأحزاب يعني أهل مكة ومن ضامهم من المتحزبين على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فالنار موعده مصيره ومورده والعياذ بالله عز وجل. فلا تكو في مرية شك من القرآن ما تعملون، فكل واحد أو فكل مؤاخذ بعمله. ومنهم من يستمعون إليك ومنهم من يستمعون إليك ومنهم ناس يستمعون إليك إذا قرأت القرآن وعلمت الشرائع، ولكنهم لا يعون ولا يقبلون، فهم كالصم. أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. أتطمع أنك تقدر على إسماع الصم ولو انضم إلى صممهم عدم عقولهم؟ لأن الأصم العاقل ربما تفروس واستدل إذا وقع في صماخه دوي الصوت، فإذا اجتمع سلب العقل والسمع فقد تم الأمر. ومنهم من ينظر إليك ومنهم ناس ينظرون إليك ويعاينون أدلة الصدق وأعلام النبوة ولكن لا يصدقون. أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. أتحسب أنك تقدر على هداية العمي ولو انضم إلى فقد البصر فقد البصيرة؟ لأن الأعمى الذي له في قلبه بصيرة قد يحدث، وأما العمى مع الحمق فجهد البلاء، يعني أنهم في اليأس من أن يقبلوا ويصدقوا كالصم والعمي الذين لا عقول لهم ولا بصائر. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ولكن الناس حمزة وعلي أي لم يظلمهم بسلب آلة الاستدلال، ولكنهم ظلموا أنفسهم بترك الاستدلال، حيث عبدوا جمادا وهم أحياء. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.